ان المسألة اجماع, وان اللي يقول بان الدم طاهر دي بدعة, ده كلام مستعجب, كلام يتعجب منه المرء, لان ورد عن السلف باسانيد صحيحة ان الدم طاهر ليس بنجس, فكيف يقال انه هو اصلا بالاجماع؟ ليس بالاجماع, فالخلاف فيه قوي جدا. انت تريد الرد على المعترض؟ اريد, انا اريد الدليل الذي يعترض به المعترض. نحن نقول معك الدم المسفوح نفس الامر اللي هو المحبوس اصلا. هو الدم المسفوح هنا الرجس على انه نجس, ولا هو محرم على الاكل ومحرم على البيع؟ الرجس لا تدل على انها نجس نجس, نعم ما فيها شيء, والخمر طاهر وقال فيها رجس. في بحث عالي جدا يبين ان الكحول اصلا او الخمر طاهرة. والشوكاني رد على من اعترض بهذه الآية انه قال اصلا اللغة لا تبين ان الرجس اصلا نجاسة, اشترك النجس وغيره, فهي ليست فصلا للنزاع, محتملة, والمحتمل لا يفصل به نزاع. انت لابد تجيب دليل قاطع عليه, والدليل القاطع هو ايش؟ دم الحيض, ونحن نتفق ان دم الحيض نجس, هم ماله شيء. مع الحديث يأتي اللون لون الدم والريح وريح المسك, ممكن يستدل به, أحسنت, ممكن يستدل به. وإحنا عندنا الأصل, الأصل الطهارة, الأصل عدم النجاسة, فلا تحلني ولا تنقلني عن الأصل إلا بدليل أوضح من شمس النهار. يبقى إحنا قلنا استصحاب الأصل من أقوى الأدلة, دليل قوي ليس بدليل, إلا أن يكون عندك دليل تنقلني عنه من الأصل إلى ما تقول به أنت. الغرض المقصود أن هذا الحديث فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عباد بن بشر. هذه هي السنة التقريرية. يبقى لنا مسألة واحدة تتعلق بالسنة, أنواع الأخبار. أخبار تنقسم إلى قسمين, متواتر وآحاد. يعني هذا الكلام بالتفصيل كان شرحه في المصطلح في العام الماضي. المتواتر هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب, يعني ألف عن ألف عن ألف يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب, من جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. طبعا بعض العلماء اشترط فيه شروط, إن هو غير أن هم يكونوا ثقات كده, اشترط فيه شروط أن يكون الآلة سمع أو المشاهدة, يعني الآلة الحس, مفهوم؟ وده مبحثه وتفصيله هيكون في المصطلح. والمتواتر حجة خاطعة لأنه دليل قطعي وليس دليلا ظنيا, يجب العمل به ويجب الاعتقاد به أيضا. هذا المتواتر. طبعا المتواتر أيضا ينقسم إلى قسمين, متواتر معنوي ومتواتر لفظي. اللفظ كمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, والمسح على الخفين وغل ذلك منها المعنوي ومنها اللفظ. الغرض المقصود أن المعنوي أن يأتي الحديث من أكثر من طريق بنفس شروط التواتر, لكن يأتي بالمعنى لا يأتي بنفس اللفظ, لا يأتي بنفس اللفظ. النوع الثاني الآحاد. طبعا الآحاد هو نقل ما نقل عن السلم بما لم يبلغ حد التواتر, لأن الآحاد منه الغريب ومنه العزيز ومنه المشهور, وأيضا تفصيل ذلك فصلناه في شرح المصطلح. هو ما نقل عن السلم بما لم يبلغ حد التواتر, وهو حجة أيضا لكنه ظني وليس بالقطع, وهو يفيد العلم ويفيد العمل على الراجح من أقوال العلم, يفيد العلم ويفيد العمل. الدليل على حجية خبر الأحاد الكتاب والسنة والعقل أيضا, يعني الأثر والنظر. أما الكتاب فبعموم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فهذا عام. ما آتاكم الرسول من متواتر, ما آتاكم عن الرسول من متواتر وأحاد فعليكم أن تأخذوه, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أتاكم من الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواتر أو أحد فلا بد من الأخذ به, هذا من الكتاب. أما من السنة يعني مثالان أوضح من شمس النهار. الأول ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الآحاد للأمم, يبعث الآحاد للأمم أو للكفرة أو للملوك يدعوهم إلى الإسلام, كما في صحيح البخاري صحيح مسلم أن السلام بعث إلى كسرى وقيصر قال بسم الله من محمد رسول الله السلام على من اتبع الهدى, أسلم إلى قيصر ملك الروم, أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. هذه الذي ذهب به إلى ملك الروم واحد, وأيضا كسرى واحد,

أبو سعيد الخدري هو الذي ذهب معه فشاهد عند عمر فتركه. وأيضا عمر بن الخطاب ما كان يعرف حكم الجنين الميت القتيل اللي هو في بطن أمه حكمه إيش؟ الجناية جناية على الجنين. طب الجناية على المسلم الحر في إيش؟ إيه الدية؟ أحسن. طب الجنين إيش الدية؟ ما خلاص ما عرفنا الدية إيش الدية؟ $70,000. لا في الجنين الغرة، في الجنين الغرة عبد أو أمة. فشاهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة الاثنين عند عمر بن الخطاب فأخذ به. أيضا علي بن أبي طالب قال ما حدثني أحد إلا وجعلته يقسم بالله كما في الصحيح، قال إلا وأشهدت الله على ما يقول، إلا أبو بكر حدثني فصدقني، صدقني أبو بكر، فكان بيجعله يقسم بالله الله سمعت هذا من رسول الله. فالآن عمر بن الخطاب ما أخذ بحديث الواحد، يعني في الظاهر علي بن أبي طالب ما سكت عن حديث الواحد وأخذ منه. فهذا إشكال أريد جوابه من الأصوليين إخوة أهل الأصول، هو له وجوه للرد. الآن أنتم فهمتم مجمل الدرس أن الأحاد حجة، حجة في العقائد وحجة في العمل، خلاص، وأتينا بالأدلة على ذلك. لكن هنا إشكالات ممكن أهل البدع والزيغ والضلال يجعلون الشبهات هذه تأتي علينا، فلابد أن نحن نعرف كيف نرد عليه، لأن طالب العلم النحرير أو طالب العلم حتى المتقن هو الذي يعرف دليل المسألة التي يتبناها ودليل المخالف وكيف يرد على المخالف. ائتي بأي قصة منهم وحل الإشكال فيها. هنا عمر بن الخطاب ما أخذ بكلام أبي موسى، قال لا أتركك حتى تأتي بشاهد معك. كيف العموم؟ طب هات اللي حاضر عندك. ما هذا يدل على خبر الأحاد أنه جاء واحد وقال أنزل على الرسول كذا فاستداروا. دي من الحجج اللي نثبتها أن الأحاد حجة. أنا أريد رد الشبهة، أنت بتستدل لما تتبناه الآن، لا أنا أريد رد الشبهة، رد على الذي يبتدع ويأتي بهذه الأمور تشتبه عليه. كيف النبي قبل خبر الله؟ ها حديث من؟ حديث أبي تميم. ماشي نعم أحسنت، ولا فض فوق، هذا جواب سديد وجيد جدا. هات الإشكال. هو صحيح صح أن السلام قبل ذلك، ويؤول فعل عمر بالتثبت، لا بأنه أنكره أو لم يريده، لا بالتثبت، لأنهم ما واحد منهم رد حديث الأحاد كما سنعضد بالدليل. نعم طيب، ما هو ممكن يشكل عليك يقول لك طب رد وقال الآن، فإذا قلت بقى بالاثنين مش هناخد الغريب، احنا هناخد العزيز أو ناخد المشهور. لا ممكن ينكره بقى، ينزل بعد كده ينكره يقول لك أنا أنكرت، لا أنكر الثاني، مش متواتر مش قطعي. ليش؟ لأنه عنده الاثنين، يحتمل الخطأ ولا ما يحتمل الخطأ؟ يحتمل الخطأ. أعرف لأنه يقول لك طب هو يأخذ ذلك، إحنا ما نأخذ، لأنه ارتقى لأنه ما يأخذ بواحد. هو ممكن يكون الوجه الثاني، إحنا قلنا أنه المسألة كلها أنه أراد شاهد للتثبت وليس للرد. ما الدليل على أنه للتثبت وليس للرد؟ قول عمر بن الخطاب حديث الصحيح أن عمار بن ياسر كان مع عمر بن الخطاب في سفرة فأجنب الاثنين، حصل الجنابة لهم، فقام عمار فتمرمر ألقى بنفسه في التراب حسب أن هذا هو التيمم وصلى، ووقف عمر عن الصلاة. حتى ده منهج عمر بن مسعود أن التيمم أصلا يعني ما صح التيمم، لو الجنب يعني بقي ما وجد الماء لو 10 سنين ما يصلي. وقيل أنه رجع ابن مسعود، لكن ما رجع، صحيحين عن أبي موسى أنه رده، فالغرض المقصود أنه تيمم. فجاء عمار فحدث الناس بهذا الحديث، فأخذ عمر ينهره فقال اتق الله فيما تقول، أتعي ما تقول؟ فقال لو أردت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به لا أحدث به، أما تذكر أنك كنت معي في السفر وأجنبت فلم تصلي فصليت فأقرني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر لا أذكر. قال لو أردت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به فعلت. فقال عمر لا نوليك ما توليت. هذا وجه الشاهد، قال لا نوليك ما إيه؟ ما توليت. يعني طب ده وجه الشاهد، وين وجه الدلالة؟ يعني هو أقر أنه يحدث الناس بهذا الحديث وهو واحد، قال لا نوليك ما توليت، طالما أنت متثبت أنك سمعت هذا من رسول الله لك أن تحدث به، ويأخذ الناس بهذا الحكم عامة أن الجنب إن لم يجد الماء عامة